من سورة الهمزة إن ما ينفعش نتكلم على أصحابنا مهمين وراهم وهم مش موجودين، وما ينفعش نتكلم على حد كلام وحش وهو مش موجود، وإن الغيبة هي ذكر المسلم أخيه دون وجوده، والنميمة هي نقل الكلام ما بين اثنين والهم أو واحد و أو والهمزة وال وكلمة الهمزة واللمزة يعني معناها إن هي الناس اللي بتتكلم على ناس من وراهم، والحتمة هي نار الله التي تحطمهم والتي تشهد عليهم قلوبهم ونقول عليها مؤصدة، نار مؤصدة.